وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال الماوردي: ومن آدابهم يعني العلماء أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علمه، أن يقصدوا وجه الله بتعليم من علمه، ويطلبوا ثوابه بإرشاد من أرشدوا، من غير أن يتعاضوا عليه عوضا، من غير أن يشترطوا، يعني هذا المراد به الاشتراط، ولا يلتمس عليه رزقا، لا يطلب هذا ولا ذاك، أعلمك بشرط كذا، حين تقول هذا لا، هذا قادح. لماذا؟ كالذي يقول أصلي لك بأجرة، صلاة باطنة. كذلك التعليم إذا اشترط فيه أنه لا يعلم الله إلا بأجرة، حينئذ إن جعل من جهة بيت مال المسلمين فلا بأس أن يأخذه المصلي والخطيب والقاضي والمعلم والموجه وكذلك المتعلم، لا بأس أن يأخذ الجعل الذي قد يجعل من جهة ولي الأمر الذي يتعلق به بيت مال المسلمين، لأنه ماذا يعتبر من الجعل ومن الرزق الذي لا يطلبه ولا يسعى في تحصيله. وأما أن يشترط لا يقضي بين الناس إلا بجعل، أو لا يعلم أو يصلي إلا بجعل، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. كان في العبادات المحضة كالصلاة ونحوها فالصلاة باطلة، لأنه كالإجارة، والإجارة ممنوعة في هذا المقام، ممنوعة في هذا المقام. ولذلك إن وجد قد يبتلى في خارج البلاد، هناك لا يجعل الإمام إلا وظيفة كسائر الوظائف الدنيوية، حينئذ هذا النوع لا ينوي أنه عقد، وإنما ينوي أنه جعل، والمال هذا من بيت مال المسلمين، سواء سموه جعلا أو سموه راتبا وليسموه ما شاء، لكن لا ينوي أنه ماذا؟ أنه عقد، وإنما ينوي أنه يتخلص منهم بهذا، يعني لو وقع أوراق نحو ذلك لا يضره، وإنما ينوي به أنه جعل وأنه لا يوافق على هذه الشروط. ولولا أن المساجد تضيع نقيل أنها تترك البتة، لكن هذا لا يمكن أن يقال به، أن تسلم المساجد لأهل الباطل ثم أهل الحق يتركون ذلك بشبهة ماذا؟ أنه إيجار ونحو ذلك. قل لا، يدخل ولكن ينوي أنه من قبيل الجعل. قال هنا: من غير أن يعتاضوا عليه عوضا ولا يلتمس عليه رزقا. قال الله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. قال أبو العالية: لا تأخذوا عليه أجرا، وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول: يا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، مجان يعني بدون مقابل، هذا الأصل، أنت علمت، أعطاك الله عز وجل، هو الذي علمك، هو الذي أعطاك، هو الذي فهمك، هو الذي حفظك، إذن بدون مقابل، إذن بلغ هذا العلم بدون مقابل.